قال والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة. القدرية النفاة احتراز منين؟ من القدرية المثبتة، لأن فيه قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة الذين يغلون في إثبات القدر، والقدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاة، صح؟ القدرية النفاة للقدر قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. طيب وش يقول المجبرة؟ لا، يقولون مجبرة المجبرة. أهل السنة مجبرة، والمجبرة الحقيقيون مجبرة المجبرة.